الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا رسوله وعبده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. أما بعد، معاشر المؤمنين، فبين يدي هذه المحاضرة أذكر دعوة وبشارتين. فأما الدعوة فأسأل الله عز وجل أن يكتب لكل من سعى في مثل هذه البرامج وحضر ودعا ودل سعادة الدنيا والآخرة، وأن يبارك له في أهله وماله وولده وصحته وذريته. وأما البشارتان فالأولى أن الخطوات التي مشيتموها إلى هذا المكان الطاهر سهلت لكم طريقا إلى الجنة، كما جاء في سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأما البشارة الثانية فهي أن الله عز وجل يحبكم وأراد الخير لكم، يدل عليه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنقطع بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من سعى إلى هذه المجالس طلبا للعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا، وهذا الخير يشتمل على خيري الدنيا والآخرة. وأما هذه المحاضرة فهي بعنوان: كيف نستقبل رمضان؟ ورمضان إنما يستقبل بأمرين: الأمر الأول هو التوبة إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل علق الفلاح عليها، فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما استجلبت البركات والخيرات إلا بالتوبة وبتقوى الله عز وجل، وما حرم كثير من الناس من مواسم الخيرات إلا بسبب ما اقترفوه من آثام وعصيان، كما قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فما اندفع الخير إلا بالذنب، وما استجلب الخير إلا بالتوبة والطاعة. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يستقبل به رمضان، أن يتوب الإنسان مما سلف وكان، ويقبل على الله عز وجل بقلب طاهر فيتقبله سبحانه وتعالى مع من يتقبل. وأما الأمر الثاني مما ينبغي أن يستقبل به رمضان فهو العلم، أن يعلم ما هذا الشهر وما هي فضائله وما هي أحكامه. فهذان أمران ينبغي أن يحيط بهما المسلم قبل أن يستقبل رمضان، أن يعلم فضله حتى يسعى إليه، وأن يعلم أحكامه حتى يعبد الله عز وجل فيه على بصيرة. وسأذكر لكم عشرا ثم عشرا: العشر الأولى في فضائله، والعشر الثانية في أحكامه، حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة. لأن بعض الناس قد يسعى في الخير لكن على غير هدى، وإذا فعل ذلك فليس له من عمله إلا التعب والنصب. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وهذا يوجب على المؤمن أن يتعلم العلم الذي يصح به عمله وعبادته حتى يتقبل منه. فللعمل شرطان: الإخلاص لله عز وجل فيه، والصواب فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما فضائله العشر التي إذا علمتها تحفزت إليه وسعيت بكليتك إلى الاستزادة من خيراته، فهو شهر عظيم لا يوفق له إلا من رضي الله عز وجل عنه. الفضيلة الأولى أنه ركن من أركان الإسلام وواحد من مبانيه العظام، لأن الله كتب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: بني الإسلام على خمس. فالإسلام مبني على خمسة أعمدة، ولا يستقيم البناء إلا بهذه الأعمدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. وفي حديث عمر في قصة جبريل وتنزله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. متفق عليه. الفضيلة الثانية أنه سبب لنيل التقوى، والتقوى هي ما تستدفع بها الآثام وتستجلب بها الطاعات، هذه هي التقوى، هو العمل القلبي الذي يحثك على عمل الخير ويدفع عنك عمل السوء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فغاية الصيام تحصيل التقوى، وإلا فالله عز وجل غني عنا وغني عن صيامنا وصلاتنا. قال الله عز وجل في الدماء التي تمنى في منى وفي فجاج مكة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل يبتلي عباده ليعلم المؤمن من غير المؤمن، ليجازي الأول ويعذب الثاني. الفضيلة الثالثة من فضائل رمضان أن الله عز وجل شرعه لأفضل رسول وأنزل فيه أعظم كتاب. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومن فضائله أن أبواب الجنة تفتح فيه الثمانية، وتغلق فيه أبواب النار السبعة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين. متفق عليه. ومن فضائله، وهي الفضيلة الرابعة، أنه يكفر الذنوب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما أيضا عنه رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما أيضا عنه رضي الله عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه فضيلة عظيمة لا تتأتى إلا لمؤمن. وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة بقيد ثقيل، فقال: إيمانا واحتسابا، إيماما بالله وبموعوده سبحانه وتعالى، واحتسابا للأجر عنده، لا رياء في عمله ولا سمعة. ومن فضائله، وهي الفضيلة السادسة أن العمرة فيه تعدل حجه، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجه، وفي رواية: حجة معي. وهذا لا يتأتى في غير رمضان، وإنما كان الأمر كذلك لشرف هذا الشهر العظيم. ومن فضائله أنه سبب من أسباب اندفاع المعاصي عن العبد، يدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، والمجن هو الذي يتقي به المحارب ما يقذف عليه من السهام، فسهام المعاصي وسهام إبليس يتتقى بالصيام. ويدل عليه أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني مانع من الوقوع في الحرام. ومن الفضائل أيضا لهذا الشهر العظيم وللصيام عامة أن الله عز وجل خص أهله يوم القيامة بباب مستقل من أبواب الجنة الثمانية اسمه باب الريان، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى أهل الصيام يوم القيامة إلى باب الريان لا يدخل منه أحد غيرهم. ومن فضائله، وهي الفضيلة الأخيرة، أن أجره موكول إلى الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له العشرة الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وما ظنك بأمر قال الله فيه وأنا أجزي به. والصيام هو شهر الصبر، وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبغير حساب الذي قال هو الملك الذي بيده خزائن السماوات والأرض، قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بقلبي وبقلوبكم إليه، وأن يعيننا في رمضان وفي غير رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهذه الفضائل التي تقدمت إذا وقعت في قلب المؤمن فإنه يتهيأ للقاء هذا الضيف، بل هذا الكريم الذي أكرمنا الله عز وجل به. ومن فضائله التي أغفلناها ونسيناها أن فيه ليلة العبادة فيها تعدل عبادة 83 سنة وزيادة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال عز وجل عن هذه الليلة المباركة التي هي كثيرة البركة على العباد: بركة لهم، فيها بركة في صحتهم، وبركة في ذرياتهم، وبركة في أوقاتهم، وبركة في علمهم، وبركة في آخرتهم، بركة لهم ولو في قبورهم. هذه الليلة العظيمة امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة، وعلم أن في أعمارنا قصرا فتممها بمثل هذه الليلة. عبادة ليلة واحدة تعدل عبادة 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وأكرمنا الله عز وجل فيها بتنزل الملائكة، تنزل الملائكة في بالروح فيها من أمر بإذن ربهم من كل أمر، ثم أخبر عز وجل أن بركتها تستمر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فقال عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر. ولا يوفق لهذه النفحات إلا مؤمن. إذا رأيت العبد في مثل هذا الشهر يسابق إلى الخيرات ويطيل القيام والسجود والتضرع والدعاء، فاشهد له بالخير فيما يظهر لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت حينما شهدوا لصاحب الجنازة بأنه من أهل الإيمان. فالمؤمن الذي يسابق إلى الخيرات يستبشر أهله وأحبابه ويطمئنون على مصيره بعد أن يفارقهم. ومن أعظم ما يؤلم المؤمن أن يدخل قريبه القبر وهو يعلم أن هذا القريب لم يكن قريبا من الله، فإن أهله يتألمون من بعده، لا يبكون على فراقه، وإنما يبكون على أبواب النار التي فتحت له في قبره، لأنه لم يكن من أهل الصلاة، أو كان عاقا لوالديه، أو كان آكلا لأموال الناس بالباطل، أو متعاملا بالربا، أو نحو ذلك من المعاصي والموبقات التي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. ونشهد لله عز وجل أنه ما مات حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. فهذا الوادي المبارك الذي نحن فيه هذه الليلة شرفه الله وشرف أهله، بلغته رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم الصغير من أهله والكبير بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الحجة على أهله كما قامت على كل أودية الدنيا ممن بلغتهم هذه الدعوة العظيمة، التي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الدعاة إليها ومن أنصارها. وأما أحكامه فسأذكر لكم بعضها ولعلها لا تزيد عن العشرة حتى لا أطيل عليكم. والأحكام التي سأذكرها ينبغي للمؤمن أن يتفقه في دين الله عز وجل حتى ينال الخيرية التي ذكرناها، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأمر الآخر حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، فإن العبادة إذا لم تكن على بصيرة ردت على صاحبها، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقال حينما صلى على المنبر: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي. والنبي صلى الله عليه وسلم له هدي في رمضان قولي، وهدي فعلي، وهدي تقريري. ومن إرادة الله عز وجل الخير بالمؤمن أن يفقهه في هذا الهدي. فمن أحكام رمضان وما يسبق رمضان أنه لا يجوز أن يصام آخر يومين من شعبان، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. ودل هذا الحديث على تحريم آخر يومين من شعبان، ودل على جواز صومهما لمن كان له عادة، كأن يوافق الاثنين أو الخميس، وكان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فإن له أن يصوم. وأولى من ذلك بالجواز من كان عليه قضاء من رمضان فائت، فإن له أن يصوم آخر يومين من شعبان، ومن لم يكن له عذر فإنه يحرم عليه هذا الصوم. وقد جاء في السنن ورواه أحمد أيضا في المسند من حديث عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم لأنه يفتح بابا للوسوسة، ولأن الدين مبني على التوقيف، فإذا أمرنا الله أن نصوم صمنا، وإذا أمرنا أن نفطر أفطرنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنحن عباد لا يسعنا إذا أمر الله بأمر إلا أن نلتزم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المسألة الثانية أن العبد لا يصوم رمضان إلا إذا ثبت دخوله بالرؤية المجردة بالعين أو بآلات التقريب والتكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. فدل على أن الشهر لا يبدأ في صيامه إلا بأحد أمرين: إما أن يرى الهلال وإما أن تكتمل عدة شعبان 30 يوما، وليس لأحد أن يستدرك قبل ذلك، لا أن يبني على حساب، فإن علماء المسلمين أجمعوا على أن العبرة إنما هي بالرؤية لهذا الحديث، لحديث ابن عمر أيضا الذي ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 30 أو 29. وقد أجمع المسلمون على أنه لا اعتبار بحساب الفلكيين ولا بتنجيم المنجمين، وهذا من يسر الشريعة، فالشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، والهلال يدركه البدوي والحضري، ويدركه الصغير والكبير. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، فهي مواقيت حتى لغير المسلمين، لأن الله عز وجل قال للناس، ولأن العبادة إذا رتبت على الحسابات والآلات لم يدركها إلا العلماء من الناس، والشريعة أيسر من ذلك بكثير، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والرؤية التي يصام بها هي رؤية أحد المسلمين، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، لا يفهم منه أن الرؤية يخاطب بها الجميع، وإنما المقصود برؤية بعضكم ولو كان واحدا، لما جاء في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. فدخول رمضان يكفي فيه أن يشهد شاهد واحد، بشرط أن يكون بالغا عاقلا مسلما، لما جاء عند الخمسة أيضا من حديث ابن عباس وصححه ابن خزيمة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن يا بلال بالناس فليصوموا. فصاموا برؤيته. وأما الخروج من رمضان ورؤية هلال شوال فلا تثبت إلا بشهادة عدلين احتياطا لأمر الصيام. ومن المسائل في هذا الباب أن من تراءى الهلال ورآه وردت شهادته عند القاضي فإنه يلزمه أن يصوم، لأنه رأى الهلال، ولا يجوز له أن يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وقد رأى ولو ردت الشهادة. حتى قال بعض أهل العلم: لو واقع امرأته في هذا اليوم لزمته الكفارة، لأنه صام في يوم تيقن أنه من رمضان. وأما إذا رأى وحده هلال شوال فإنه لا يفطر، لأنه متهم في إرادة الخروج من رمضان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، ولأنه لا يمكن أن يتعبد الله عز وجل بالعيد إلا مع جماعة المسلمين. ومن المسائل المتعلقة بالصيام أنه لا يصح إلا بنية، والنية لا بد أن تكون من الليل، وتكفي نية واحدة لجميع الشهر، والنية محلها القلب. ودليل اشتراط النية ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وجاء في السنن من حديث حفصة بنته رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وهذه المسألة يترتب عليها أن الإنسان لو نام ثم لم يستيقظ إلا في الضحى ثم أخبر برمضان فإنه يمسك، لكن يلزمه القضاء، لأنه لم يبيت النية من الليل، لم يعمل برمضان إلا في النهار، كالذي يكون مسافرا أو في بلد غربة ولا يدري أن الشهر دخل فيخبر في الضحى أو في الظهر، فإنه يلزم بالإمساك احتراما لحرمة الشهر، ويؤمر بالقضاء لأنه لم يبيت النية من الليل، والنية لا بد أن تستغرق جميع أجزاء النهار. ومن الأحكام المتعلقة بالصيام أنه يستحب للمؤمن أن يتسحر قبل أن يبدأ بالصوم، قال عليه الصلاة والسلام: من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكنه هنا مبني على الاستحباب والندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السحور أحيانا حينما كان عليه الصلاة والسلام يواصل، لكن الأفضل للمؤمن أن يتسحر ولو أن يجرع كوبا من الماء تطبيقا للسنة وطلبا لهذه البركة التي أخبر الصادق المصدوق أنها في أكلة السحر. وقال عليه الصلاة والسلام: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فاليهود والنصارى وبعض أهل البدع ممن ينتسب إلى المسلمين لا يتسحرون، فالمشروع للمؤمن أن يتسحر، والمشروع له في السحور أن يؤخره لما جاء في السنة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وجاء عند الترمذي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فالسنة أن يعجل الفطر وأن يؤخر السحور. ويستحب له في السحور أن يتسحر مع أهله أو مع الناس لتزيد البركة. قال زيد رضي الله عنه وهو ابن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. ولأن السحور يعين العبد على الطاعة، ولذا ذهب بعض مشايخنا إلى أن من سحر صائما كان له من الأجر مثل أجره في الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره هذا، وهو قد أعانه على الخروج من الصيام، فكيف بمن أعانه على الدخول في الطاعة؟ لا شك أن له مثل أجر هذا الصائم. والناس يتسابقون في تفطير الصوام، لكنهم يتكاسلون في تسحيرهم ويغفلون عن ذلك. وهذه المسائل التي أحب أن أنبه إليها، خاصة العمال والفقراء، فإن تعاهدهم في بأكلة السحر يعينهم، خاصة أنهم يتعبون في نهارهم لأنهم أهل مهن وعمل، فإذا أطعموا طعاما أعانهم على عملهم رضيت نفوسهم بالصيام وتلذذوا به. ومن حكم السحور أنه يدفع الضجر عن المؤمن أثناء الصوم، فإنه إذا جاع ربما ضجر وربما وقع في قلبه شيء من السخط على الدين، تدفع هذه المفسدة بهذه الأكلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولا يجوز للعبد أن يواصل اليوم واليومين على وجه الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى عن الوصال، وهو أن يصوم اليوم واليومين ولا يخصل بينهما بفطر. وإذا أراد أحد أن يتزود من الصيام فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبقى إلى السحر، فقد نهى عن الوصال ثم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا على سبيل الرخصة، لكن الأولى والأفضل له أن يعجل بالفطر مع أول سقوط قرص الشمس. ومن المسائل المتعلقة بالصوم أنه لو أصبح وهو جنب فإنه يصوم، سواء كانت هذه الجنابة من أهله أو من احتلام، أو لو أصبحت المرأة الحائض طاهرا قبل أن تغتسل فإنه يلزمها الصوم ويصح منها. فلو طهرت قبل الفجر ثم طلع الفجر عليها وهي لم تغتسل فإنها تصوم، لأنها طهرت ولم يبق عليها إلا الغسل. وكذلك الجنابة، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. ومن الأحكام أيضا أن من صام فأكل أو شرب في نهاره ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن صومه صحيح، فإذا أكره ولم يكن مختارا على غير صفة طلب الدواء فإن صومه يصح لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وإذا أمر بإتمام الصيام فلا يلزم القضاء ولا يلزم كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بها، بل قال فليتم صومه. وهذا أصح قولي أهل العلم، وهو قول الجمهور أن من نسي فأكل أو شرب أن صومه صحيح ويتم صومه. وقد جاء عند الحاكم في رواية هذا الحديث ولا قضاء ولا كفارة. وسواء نسي فأكل أو نسي فجامع أو نسي فشرب، وسواء أكل كثيرا أو قليلا قبل الزوال أو بعد الزوال. ومن رأى صائما يأكل أو يشرب فقد اختلف أهل العلم هل ينبهه أو لا. منهم من استحب له أن يأمره بالمعروف ويذكره بالصيام، ومنهم من قال بل يسكت عنه لأن الله عز وجل أطعمه وسقاه. من المسائل المتعلقة بالصيام أن الصوم إنما شرع لتحصيل التقوى، فمن قصره فقط على إجاعة بطنه فإنه لم يفقه حقيقة الصوم. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، شهادة الزور أو قول الكذب والعمل به والجهل، وكل المعاصي جهل، كل المعاصي جهل، وأعظم الجهل الشرك. قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فعبادة غير الله جهل، والمعاصي كلها إنما يفعلها العبد لأنه جاهل بقدر ربه، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. فالذي يمسك عن الطعام والشراب لكنه لا يمسك عن الغش أو لا يمسك عن الكذب أو الغيبة أو النظر إلى الحرام أو أكل الحرام، فهذا إنما أتعب نفسه بالصيام، وليس له منه إلا الجوع والعطش، برئت ذمته به، لكن الأجر بعيد عنه لأنه لم يحقق الحكمة التي شرع الله عز وجل لأجلها الصيام. بل ذهب بعض أئمة الظاهرية إلى أن صومه يبطل إذا اغتاب أو كذب أو غش أو ظلم أو سرق أو أخذ مالا بغير حق، فإن صومه لا يصح ويبقى في ذمته، ويرضى الله عز وجل بتقصير في ركن من أركان الإسلام. فالأمر جد خطير، سواء كان هذا الأمر في النهار أو حتى في الليل. فالليل فيه تتنزل الرحمات، وفي آخره ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. إذا نزل ربنا إلى السماء الدنيا نزل كثير من الناس إلى أودية إبليس في النظر إلى المسلسلات المحرمة وسماع الأشياء المحرمة والسخرية بالصالحين عبر المسلسلات والمشاهد التي لا ترضي الله عز وجل. وقد علم شياطين الإنس وشياطين الجن، علموا ما في رمضان من الخير والبركة على المسلمين، فاجتهدوا اجتهادا عظيما في صرف المؤمنين عن هذا الخير. فتجد أنهم أعظم ما يجتمعون عند إقبال رمضان بالإعداد والتهيئة لهذه المسلسلات وهذه الأفلام وهذه المشاهد التي لا يكاد العبد يفطن من صيامه ويذهب الجوع والعطش إلا وذهب أجره مع جوعه وعطشه، لأنه ما اتقى الله عز وجل. وإنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن علامات القبول، من علامات إذا أردت أن تعلم هل قبل الله منك الصيام أو لم يقبل، فانظر لحالك بعد الفطر. إن رأيت حالك أنه مع القرآن والمسابقة إلى صلاة العشاء والتراويح أو العمل الذي تطلب فيه الرزق، ولم توافع حراما بلسانك ولا حراما ببصرك ولا بطشا في حرام بيدك، فاعلم أن الله أحبك وأنه قبل منك، لأنه أخبر عز وجل أنه يتقبل من المتقين. وإذا رأيت العبد بمجرد أن يفطر ينصر إلى هذه الأودية الوبية ويسترسل مع هؤلاء الشياطين في أفلامهم ومشاهدهم أو في الأمور التي في شرب الحرام أو أكل الحرام، فأعلم أن الله عز وجل لم يتقبل منه لأنه لم يتقيه. من الأحكام أيضا المتعلقة بالصيام أنه يستحب للعبد أن يفطر على رطب أو على تمرات أو على ماء. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان بن عامر الضبي في السنن وغيرها: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وقد ذكر الأطباء أن هذا من أنفع ما يكون للمؤمن في بدنه، وهذا من كريم نصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته. وذكر هذا المقيم في الزاد وفي بدائع الفوائد وغيرها أن الفطر على الرطب أو على التمر أو على الماء من أنفع ما يكون لبدن العبد وروحه. وجاء في حديث أنس عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. من المسائل المتعلقة بالصوم أنه يجب على العبد فيه أن يمسك عن الأكل والشرب والجماع ودواعي الجماع ومسببات خروج المني. هذه أشياء مفطرات تسمى المفطرات الحسية، الأكل والشرب وما في معناه والشهوة. قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه من أجلي. فلا بد أن يدع وأن يترك الطعام والشراب لله عز وجل، وكذلك الجماع كما قال الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصيام هو الإمساك، ويكون عن الكلام، ويكون عن الأكل، ويكون عن الشرب، ويكون عن الجماع. فالصيام في اللغة ومطلق الصيام في اللغة يدل على هذا المعنى، يعني على الإمساك. ومنه قوله عز وجل في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني على الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الأول: خير صيام وخيل غير صائمة ترعى العجاج وأخرى تعلق اللجمة. خيل صيام، الخيل تصوم يعني تمسك عن الصهيل أثناء الكر والفر في الغزو أو أثناء وجودها في مراحلها. فالإمساك يكون عن هذه الأشياء، عن الأكل والشرب وما في معنى الأكل والشرب، ويمسك أيضا عن الشهوة. ومن أكل أو شرب متعمدا بطل صومه ويلزمه القضاء ويلزمه التوبة، لكن هذا اليوم الذي فاته لن يحصل أجره ولو صام الدهر. يلزمه ثلاثة أشياء: التوبة والقضاء وإمساك بقية اليوم، ولو صام الدهر ما حصل أجره، فقد فاته هذا الأجر العظيم بسبب هذا الانتهاك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أكل أو شرب متعمدا أنه تلزمه الكفارة أيضا كالمجامع. أما من جامع في رمضان أو زنى والعياذ بالله، فيلزمه خمسة أمور: التوبة إلى الله عز وجل، وإمساك بقية اليوم، وقضاء هذا اليوم، والكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فهذا الأعرابي كان يعلم أن هذا الفعل هلاك، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هلاك، لأنه قال لا، لم يقل له لا لم تهلك، بل أقره، وإنما أخبره عن العمل الذي يجب عليه تجاه هذا الفعل المنكر. قال أتجد رقبة فتعتقها؟ قال لا. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أهلكني إلا الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد شيئا. قال أبو هريرة فجلس الأعرابي، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق كالمكتل فيه تمر، فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله، على أفقر مني وعلى أفقر من أهل بيتي، والله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، فإن المدينة تقع بين حرتين سوداوين، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال خذه فأطعمه أهلك، لا على سبيل الكفارة، وإنما على سبيل الصدقة، وتبقى الكفارة متعلقة بذمته. والمرأة إذا طاوعت الرجل ولم تكن مكرها لزمتها الكفارة، تعتق رقبة، وهذا متعثر في زماننا، فيلزمها أن تصوم شهرين متتابعين كزوجها، فإن لم تجد فإن لم تستطع لمرض أو نحو ذلك فإنها تطعم 60 مسكينا. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الشهر الكريم أن الإنسان يبتعد عما في الأكل، ما في معنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية، فلا يجوز له أن يتعاطاها في نهار رمضان. كذلك يبتعد عما قد يخل بالصيام، كأن يستنشق ما يقع في جوفه، لما جاء في السنن من حديث دقيق بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. ودل هذا الحديث على أن الأنف أنه منفذ إلى الجوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق أثناء الوضوء في حال الصوم، فدل على أنه لو بالغ تأثر صومه. وعلى هذا الحديث قاس الفقهاء ما يسمى بقطرة الأنف، فإنها مفطرة ولا يجوز للصائم أن يتعاطاها، فإن اضطر إليها فإنه يأخذها ويفطر، ويلزمه أن يقضي. وأما قطرة العين فهي جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، كما روى ابن عباس، رواه الدارقطني وغيره. والعين ليست منفذا إلى الجوف، على الصحيح من قولي أهل العلم رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. كذلك لا يبالغ كما قلنا في المضمضة والاستنشاق حتى لا يقدح في صومه. من المسائل كذلك المتعلقة بالصوم أنه لا يجب إلا على المسلم العاقل البالغ المقيم، فلا يجب على الكافر، فالذي لا يصلي لا يصوم. الذي لا يصلي أخبره أن الصيام ساقط عنه لأنه ليس من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم على عبد بالكفر فهو كافر، وليس لنا الخيار أن نبحث في أقوال أهل العلم هل هو كافر حقيقة أو ليس بكافر حقيقة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين المسلم والكفر ترك الصلاة، فالذي لا يصلي قولوا له لا يصوم لأنه لن يتقبل منه، فمن شرط الصيام الإسلام. الشرط الثاني أن يكون من شروط الوجوب أن يكون عاقلا، فلا يجب على الصغير ولا يجب على المجنون. والشرط الثالث أن يكون صحيحا، فلا يجب على المريض، فلا يجب على المريض، لقوله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الرابع أنه لا يجب على المسافر، لقوله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر، على سفر يعني في حال سفره، فلا يجب عليه أن يصوم. كذلك لا يجب الصوم ولا يجوز من المرأة الحائض والنفساء. ويلزم الحائض والمريض أن يقضي والمسافر كذلك إذا زال العذر. وأما المريض فلا يخلو من ثلاثة أحوال أو أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون مرضه بخرف وكبر سن، فهذا سقط عنه الصوم ولا يلزمه إطعام لأنه غير مكلف. إذا ذهب عقله، إذا كان كبيرا في السن ولا يعقل أو يعقل بعض النهار ويذهب عقله في كثير من الأحيان، فإن هذا يسقط عنه الصوم ولا يلزمه إطعام ولا يلزم أولاده أن يطعموا عنه لأن القلم قد ارتفع عنه. الحالة الثانية أن يكون كبيرا في السن لكنه لا يطيق الصيام وعقله معه، فهذا لا يجب عليه الصوم، وإذا كان يشق عليه الصوم فإنه لا يجوز له أن يتعاطى أن يصوم، لكن يلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه، يعني يتكلفونه، طعام مسكين، فيطعم عن كل يوم مسكينا، وله أن يطعم 30 مسكينا مرة واحدة أو يطعم كل يوم بيومه قد فعل أنس رضي الله عنه الأمر الأول فجمع 30 مسكينا على مائدة واحدة وأطعمهم مرة واحدة، وهذا من فعل الصحابة الذي يقتدى بهم فيه. ومقدار الإطعام نصف صاع، وهو ملء الكفين المعتدلتين مرتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين من الأرز أو البر أو غيرها، يكفي أن يحفي حذوتين ويضعها في كيس ويعطيها الفقير من العمال أو غيرهم، يعطيه رزا أو حبا دقيقا أو لحما أو غير ذلك من أو تمرا أو غير ذلك من الأطعمة. هذا الكبير الذي لا يطيق الصيام لكن عقله ثابت، يعقل العبادات ويصلي، فيلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليه أن يصوم لأن صومه من الحرج الذي جاءت الشريعة برفعه. قال الله عز وجل في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنوع الثالث من المرضى هو المريض الذي مرضه عارض وسيزول، فهذا يجوز له أن يفطر ولكن يلزمه القضاء ولا إطعام عليه لأنه سيقضي لقوله عز وجل: فعدة من أيام أخرى. كذلك أما المريض الذي لا يرجى برؤه فهو كالكبير الذي لا يرجى عودة الصحة إليه، فالمريض أجرنا الله وإياكم بمثل السرطان أو الفشل الكلوي الذي لا يستطيع معه أن يصوم، فإن له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمه القضاء ولو كان شابا، إذا كان هذا المرض من الأمراض التي لا أمل له في الشفاء منه في العادة، يعني في العادة أنه لا يشفى من مثل هذا المرض. من المسائل المتعلقة أيضا بالصيام المسافر، فالمسافر يسقط عنه الوجوب لكن يلزمه القضاء، وإذا أراد أن يصوم فله أن يصوم، فإذا شق عليه كره له الصوم لما جاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صام حتى بلغ ذراع الغميم ثم رأى أن الناس قد لحقتهم مشقة فدعا بلبن فشرب وأفطر، ثم أخبر بعد أن أناسا لم يفطروا فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، لأنه رأى المشقة عليهم فأمرهم بالفطر. فالأولى للمسافر إذا شق عليه الأمر أن يفطر، إذا لم يشق عليه الأمر فله أن يصوم لقول أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، ولم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي: إنما هي رخصة، وجاء في الصحيحين رواه مسلم وفي الصحيحين من حديث أنس من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الصوم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا قول أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من أوجب الفطر وهو مروي عن عمر رضي الله عنه وهو مذهب الظاهرية، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فليس له أن يصوم وهو مسافر. فإذا سافر وشق عليه الصوم فإنه يفطر، إذا لم يشق عليه فالأولى له على الصحيح أن يصوم، لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه لا يدري ماذا يعرض له في مستقبل الأيام. هذه بعض المسائل التي تتعلق بالصيام، وقد يكون قد فات بعضها لعله يتدارك بالأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم بالدين، وأن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أما هذه الجوائز فأسأل الله عز وجل لمن بذلها وسعى فيها الأجر وسعادة الدنيا والآخرة، لكن أنبه قبل أخذها أنه ينبغي للمؤمن أن يكون قلبه متوجها لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتكون النية، يجاهد الإنسان نيته أن يأتي هنا لتحصيل الخير، تحصيل الأجر وتحصيل العلم ورفع الجهل عنه، ولا ينوي وينبعث من البيت لكي يحصل على هذه الجوائز. فإذا جاء للخير وللعلم ثم حصلت فهذا من عاجل بشرى المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع من قتل قتيلا فله سلب. فالمجاهد إذا قتل قتيلا له السلب، يعني له العتاد والسيف والدرع واللباس، لباس هذا القتيل. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفتوى، فتعم الصحابة وغيرهم، فمن قتل قتيلا كان له السلب. قال عز وجل للحجاج فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالإنسان إذا جاء إلى الطاعة لا جناح عليه أن يبيع ويشتري وأن يحصل شيئا من الدنيا، لكن بهذا الشرط العظيم وهو شرط الإخلاص، أن يكون القلب أول ما يتوجه إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ويحذر الرياء. لا يأتي ليقال طالب علم أو يقال صالح أو فلان ما شاء الله، هذه من المهلكات والموبقات. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث محمود بن الربيع محمود بن لبيد أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسألوه عنه فقال الرياء. فقال الرياء يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل إليه. فإذا رأى أن الإنسان سيمدح بهذا الفعل حسن من عبادته، أو تظاهر بالذكر، أو تظاهر بالخشوع، أو تظاهر بالعلم. هذه من الموبقات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالمشرك متروك في الدنيا ومتروك في القبر ومتروك في الآخرة، والله عز وجل غني. قال عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، الله غني عن هذا العمل الذي لا يراد به وجهه سبحانه وتعالى وحده. أما إذا جاء الإنسان مخلصا ثم جاءت الدنيا تبعا غير متشوف لها ولا كارها لأن تذهب لغيره من إخوانه فهذا على خير، لا يكره ولا يحسد أن تذهب لغيره من إخوانه المسلمين. والأخونا المقدم خيرني بين أمرين، بين السؤال أو بالرقم، وأنا سأجمع بينهما فأخذ الرقم وأسأله سؤالا. فالرقم 10 موجود، الله يفتح عليك. وينبغي له أن يستعمل هذا الشحن، يستعمله في طاعة الله، في مكالمات مباحة أو في الاتصال الشبكي المباح، لا يفتح به حراما ولا ينظر به إلى حرام. نسأل الله أن يعصمني وإياكم. طيب السؤال، اذكر لنا أي حديث من الأحاديث التي سمعتها في المحاضرة، كلها سواء، كلها قيمة واحدة، أي حديث من الأحاديث التي مرت معنا في المحاضرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكم أو فائدة. كرة الميكروفون. ها؟ أي فائدة مما سمعت في الصوم، في القيام، في الذكر؟ دليل من القرآن، من السنة، آية فيها ذكر الصوم أو حديث فيه ذكر الصوم؟ أسمعه؟ يستاهل؟ طيب يستاهل، الله وفقك الله. طيب كم رقمك؟ رقم واحد ما شاء الله، أول من جاء أجل بدون سؤال، رقم واحد يستاهل. طيب رقم اثنين، هذا أيضا من المبكرين. الله يغفر لي ولكم، يتقبل مني ومنكم. عندك فائدة يا ولدي؟ فائدة حديث مما سمعت؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. الله يفتح عليك. هذا الشيخ أنا جايز ختمت حرف خلاص. الله يكتب لك. هذا الشيخ من الواحد إلى 141. أي رقم؟ أي رقم من الأرقام. هذه ما ترون من الأرقام. نهاية كل يوم. قيمة 500 ريال، جايز 500 ريال، اختار الشيخ أنا رقم من 1 إلى 141. أنا أعطوني رقم. لا. المؤذن اخترنا رقم، الله يرضى عليك. رقم خمسة. أنت؟ أنت رقم خمسة؟ رقم خمسة. استاهل. الله يرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأسئلة اليوم بعد